سرايا دولتي هيا أعيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا سرايا دولتي هيا أعيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين 25 من شهر شوال لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: إحراق ثكنة وسيارة وثلاث دراجات واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة في ديالى، إحراق جرافة وأربع عربات عسكرية وثكنة واغتنام أسلحة في كركوك، هجوم لجنود الخلافة على ثكنة للجيش النصيري ببادية السويداء. البداية من ولاية ديالى: إحراق ثكنة وسيارة وثلاث دراجات تابعة لحرس المنشآت النفطية المرتدة وهلاك أحد عناصرهم، كما تم اغتنام أسلحة وذخائر متنوعة في صولة لجنود الخلافة بمنطقة إمام عسكر في بلدروز شرق ديالى أمس، ولله الحمد والمنة. وعلى صعيد آخر: مقتل عنصر من الشرطة العراقية المرتدة وإصابة اثنين آخرين بتفجير عبة ناسفة بقرية الحميرات في بلدروز شرقي ديالى، ولله الحمد والمنة. ما زلنا في ولاية ديالى: هلاك وإصابة ستة عناصر من الجيش الرافضي المرتد إثر استهداف ثكنة لهم بالأسلحة الخفيفة في قرية الضيف جنوبي العظيم أمس، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية كركوك: هلاك عنصر من الحشد الرافضي المرتد وإصابة آخرين وإحراق جرافة وأربع عربات عسكرية وثكنة لهم واغتنام ما فيها من أسلحة بصولة لجنود خلافة شرق الحويجة أول أمس، ولله الحمد والمنة. انفجار عبوة على آلية للشرطة الاتحادية المرتدة على طريق بيجي كركوك ما أدى إلى إعطابها ومقتل عنصر وإصابة ثلاثة آخرين، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية كركوك أيضا: تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد الرافضي المرتد قرب مفرق الخشامنة التابعة لآمرلي ما أدى إلى هلاك عنصر وإصابة آخر، ولله الحمد والمنة. وفي السياق ذاته: هلاك المرتد المدعو معتز تركي النواف مرافق مختار قرية ذربان التابعة لمدينة الرياض غرب كركوك وإحراق منزله بنيران جند الخلافة أمس، ولله الحمد والمنة. وعلى صعيد آخر: نشر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا يظهر فيه مقتل المرتد معتز تركي النواف وإحراق منزله. تفجير منزل المرتد فرحان الجميل القيادي في الحشد العشائري المرتد في العباسي غرب الحويجة أمس، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية دمشق: هجوم لجنود الخلافة على ثكنة للجيش النصيري ببادية السويداء. بتوفيق الله ومنه هاجم عدد من جنود الخلافة فجر يوم أول أمس موقعا للجيش النصيري في تلة الهبارية ببادية السويداء، حيث دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة أسفرت عن مقتل أكثر من تسعة من المرتدين وجرح آخرين، ليعود المجاهدون بعدها إلى مواقعهم سالمين، ولله الحمد. وفي ولاية الفلوجة: تفجير عبوة ناسفة على آلية تابعة للجيش الرافضي في منطقة المعامير جنوب شرق الفلوجة ما أدى إلى تدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية صلاح الدين: استهداف آلية رباعية الدفع للحشد الرافضي المرتد بتفجير عبوة ناسفة في منطقة الصينية شمال بيجي أول أمس ما أدى إلى تدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد والمنة. ومن ناحية أخرى: تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد في قرية السلام شمال غرب مدينة تكريت أمس ما أسفر عن تدميرها وإصابة شيخ عشيرة شمر المرتد المدعو حميد خضير سلمان ونجليه اللذين يعملان معه بجروح خطيرة، نسأل الله أن يعجل بهلاكهم. وفي ولاية دجلة: استهداف المرتد عبد الرزاق عناد الجبوري القائد في الحشد العشائري بعبوة ناسفة أدت إلى إصابته مع مجموعة من أفراد حمايته في منطقة عذبة شمال الشرقاط ليلة أمس، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية دجلة أيضا قتل مختار منطقة عذبة شمال الشرقاط مع ابنه الذي يعمل في الحشد العشائري المرتد بعد اقتحام منزله أمس، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية بغداد هلاك وإصابة 7 من الروافض المشركين بتفجير عبوة ناسفة وضعت داخل حافلة للركاب في منطقة جكوك التابعة لمنطقة الكاظمية وسط بغداد أمس، ولله الحمد على تسديده. وإلى ولاية خراسان هلاك أحد عناصر طالبان المرتدة بعد استهدافه بالأسلحة الرشاشة واغتنام أموال كانت بحوزته في مهمن دره بننجرهار، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية إدلب تفجير عبة ناسفة على صحوات الردة على طريق أرمناز كفر تخاريم شمال إدلب ما أدى إلى هلاك عنصر منهم وجرح آخرين، ولله الحمد والمنة. كما تم تفجير عبة ناسفة على آلية للصحوات المرتدين على طريق أريحة إدلب. ما زلنا في ولاية إدلب تفجير عبة ناسفة على آلية لصحوات الردة على الطريق الرابط بين جسر الشغور ودركوش ما أدى إلى هلاك المرتد المدعو أبو خطاب سراقب أحد قيادي الصحوات المرتدين، ولله الحمد والمنة. وأخيرا إلى ولاية الرقة تفجير عبة ناسفة على آلية للبكك المرتدين ما أدى إلى تدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها أمس غرب سوق الهال في المدينة، ولله الحمد والمنة. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: إحراق ثكنة وسيارة وثلاث دراجات واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة في ديالى، إحراق جرافة وأربع عربات عسكرية وثكنة واغتنام أسلحة في كركوك، هجوم لجنود الخلافة على ثكنة للجيش النصيري ببادية السويداء. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه صفحة الأبطار تطوي ذلنا طيا، وحي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا. فهذه صفحة الأبطار تطوي ذلنا طيا، وحي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا. فهذه صفحة الأبطار تطوي ذلنا طيا، تطوي ذلنا طيا، تطوي ذلنا طيا.